إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله جل وعلا حق التقوى، واستمسكوا من الإسلام بالعروة الوثقى، فإن تقوى الله جل جلاله هي وصيته إلى الأولين والآخرين من عباده، كما قال الله جل وعلا: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. عباد الله، يقول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. في هذه الآية الكريمة يبين الله جل وعلا شناعة وبشاعة جريمة أذية المسلمين بغير حق بما رتبه الله سبحانه وتعالى عليها من العقوبة الغليظة، وما وصفها به سبحانه من الإثم والبهتان الكبير. فهي جريمة في غاية الشناعة والبشاعة، فتجلى فيها أقبح صور الظلم والعدوان، ويظهر فيها خساسة نفس المؤذي بغير حق وقلة ديانته، إذ أن الله جل وعلا جعل للمسلم حرمة، من تخطاها فقد عرض نفسه لغضب الله ومقته. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فالمسلم الكامل هو الذي سلم إخوانه المسلمون من أذاه، سواء ما يصدر من اليد كالضرب ونحوه، أو من اللسان كالشتم والغيبة والنميمة ونحو ذلك. وفي الصحيح أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المسلم أخو المسلم. وفي الحديث: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فأذية المؤمنين يا عباد الله جريمة فيها مشاقة لله ورسوله، ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. وفيها تعد لحدود الله سبحانه وتعالى، ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. وكلما كانت الأذية أشد كان إثمها أعظم وأكبر. وإن من أشنع وأبشع أذية المؤمنين الافتراء عليهم وإلصاق ما هم براء منه بهم زورا وبهتانا. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله على قول الله جل وعلا: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا، أن ينسى يقولون إليهم ما هم براء منه، لم يعملوه ولم يفعلوه، فقد احتملوا بهتانا وإثما كبيرا. هذا هو البهت الكبير، أن يحكى أو ينقل عن المؤمنين والمؤمنات ما لم يفعلوه ليكون سببا في عيبهم ونقصهم. انتهى كلامه رحمه الله. وقد قال بعض السلف رحمهم الله على قول الله جل جلاله: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. قال: هي لكل مفتر إلى يوم القيامة غضب من الله يناله وذلة في الحياة الدنيا جزاء له من جنس عمله، إذ أراد إذلال المسلم بما يفشيه عليه من السوء الذي هو بغير حق. وقد أخرج أبو الشيخ وابن أبي الدنيا عن أبي الدرداء رضي الله عنه أنه قال: أيما امرئ أشاع على امرئ مسلم كلمة، وهو منها بريء ليشينه بها، كان حقا على الله أن يعذبه بها في نار جهنم حتى يأتي بنفاذ ما قال. وإذا كان هذا المؤذى من أولياء الله جل وعلا فإن العذاب سيزداد على المؤذي ويكبر ويشق، لأن الله جل وعلا يقول في الحديث القدسي: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. وتأمل قصة جرت على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يظهر لك عظيم الافتراء على المسلم، ويظهر لك أيضا عظيم إيذائه عند الله سبحانه وتعالى. فإن أحد الصحابة لما مر به جماعة منهم فقالوا كلمة، فقال كلمة أخرى أغضبهم بها، فجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأخبروه الخبر، فقال له عليه الصلاة والسلام: يا أبا بكر، لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك. فانظر إلى عظيم أذية المسلم كيف رتب النبي صلى الله عليه وسلم عليها هذه العقوبة: لئن كنت أغضبتهم لقد أغضبت ربك تبارك وتعالى. فما كان من الصديق رضي الله عنه إلا أن جاء إليهم واعتذر منهم رضي الله عنه لكمال إيمانه وقوة تسليمه لله سبحانه وتعالى. ولقد جاء عقاب شديد في حديث آخر لمن يفتري على المسلمين بغير حق ويتقول عليهم دون برهان. فقد ثبت في الحديث عن ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن بهت مؤمنا أو مؤمنة حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج. ومن بهت مؤمنا أو مؤمنة حبسه الله في ردغة الخبال حتى يأتي بالمخرج. وردغة الخبال هي عصارة أهل النار، وهو مكان في النار من أسوأ أمكنتها عافانا الله وإياكم. وهذا الذي يفتري ابتداء يشبكه في الإثم تماما من أعان على نشر هذه الكلمة وشجع على بثها ولذا ثبت عن علي رضي الله عنه أنه قال: القائل كلمة السوء والذي يمد بحبلها في الإثم سواء. فمن اختلق كلمة على مسلم ليشينه بها فقد باء بإثم عظيم، ومن تلقف هذه الكلمة دون تثبت أو تحر فطار بها بين الخلائق فعليه كفل من غضب الله جل وعلا وسخطه، لأنه أعان على هذا المنكر الشنيع. وقد ثبت في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله على إحسانه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فواجب المسلم إذا سمع خبرا عن أخيه المسلم أن يتثبت فيه تثبتا كاملا حتى يبرأ من العهدة وتسلم ذمته. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. فالتثبت من الأخبار واجب، ولا يحل لمسلم أن يشيع كلمة قبل أن يتثبت منها. ثم إذا تثبت منها وكانت المصلحة الستر فهو أحرى وأولى، وإن كانت المصلحة النشر نشرها من يقبل منه ومن يكون لقوله أثر في أوساط الناس وبينهم. فاتقوا الله جل وعلا عباد الله، واحذروا من القول على المؤمنين بغير حق، احذروا من القول الذي يؤذي المؤمنين بغير حق، فإن عقابه شديد عند الله جل وعلا وفي هذه الدنيا. وليعلم المسلم أن اللسان خطره عظيم، وأنه يورد ابن آدم المهالك. ولذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يحذر من فلتات اللسان وسقطاته، وكان السلف يرون أن حبس اللسان هو أوجب شيء على المسلم، وكانوا رحمهم الله تعالى يحذرون فلتات لسانهم أشد الحذر. ولذا لما دخل عمر على أبي بكر رضي الله عنه ووجده يدلع لسانه وينظر إليه، فقال له: يا خليفة رسول الله، ماذا تصنع؟ فقال: يا عمر، هذا أوردني الموارد، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أصبح الإنسان فإن الأعضاء تكفر اللسان، تقول: اتق الله، فإنما نحن بك، فإن استقمت استقمنا، وإن اعوججت اعوججنا. واعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى فيه بملائكته، وثلث بكم أيها المؤمنون، فقال الله جل وعلا: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد، وارض اللهم عن الأربعة الخلفاء الأئمة الحنفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر أصحاب نبيك أجمعين، وعنا معهم بفضلك وكرمك وإحسانك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، ودمر أعداء الدين، وانصر عبادك الموحدين، واجعل اللهم